بسم الله الرحمن الرحيم. معرفة المضطرب سندا ومتنا. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجد المحدثون بعض الأحاديث تروى على روايات متعددة متعارضة، ولكن مع تعددها فهي متساوية متعادلة في القوة، ولا يمكن الترجيح بينها بأي وجه من وجوه الترجيح. فسمى المحدثون هذا النوع من الأحاديث بالمضطرب. والاضطراب في اللغة هو اختلال الأمر وفساده، وأصله من اضطراب الموج إذا كثرت حركته وضرب بعضه بعضا. قال ابن الصلاح في علوم الحديث: المضطرب من الحديث هو الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم الآخر على وجه آخر مخالف له. وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم للرواية الراجحة، ولا يطلق حينئذ وصف المضطرب ولا له حكمه. فإذا الحديث المضطرب ما روي من أوجه مختلفة متساوية ومتعادلة في القوة، ولا يمكن الترجيح بين هذه الروايات بأي وجه من وجوه الترجيح. أما إذا أمكن الترجيح فالحكم بلا شك للرواية الراجحة، ولا يوصف الحديث حينئذ بالاضطراب. والاضطراب قد يقع في متن الحديث، وقد يقع في سنده، وقد يقع فيهما معا. وهذا النوع من الأحاديث يضاف إلى الأنواع الأخرى التي تؤكد عناية المحدثين بسند الحديث ومتنه معا، ودراساتهم هذه رد واقعي وعملي على الذين يتهمون المحدثين بأنهم كانوا يهتمون بالسند دون المتن وبالرواة دون النصوص. وأقدم هنا بعض الأمثلة على الحديث المضطرب. فمثال الحديث المضطرب في المتن ما رواه الترمذي في سننه في كتاب الزكاة بسنده عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة. ورواه ابن ماجه في سننه في كتاب الزكاة أيضا من هذا الوجه بلفظ: ليس في المال حق سوى الزكاة. قال العراقي وهو من علماء الحديث: فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل. فهاتان روايتان متساويتان في القوة ومتعارضتان، والترجيح بينهما يكتنفه شيء من الصعوبة على أقل تقدير، لأننا نجد السيوطية قد أورد توجيها لهذين النصين فقال: يمكن تأويل ذلك بأن فاطمة بنت قيس التي روت الحديث روت كل من اللفظين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المراد بالحق المثبت المستحب وبالمنفي الواجب، وهو ليس في المال حق سوى الزكاة. ومهما يكن من أمر، فإن المحدثين يذكرون المثال السابق حين استشهادهم على الحديث المضطرب في المتن، بحيث لا يمكن ترجيح إحدى الروايتين أو إحدى الروايات عن الروايات الأخرى. والاضطراب كما يقع في المتن يقع في سند الحديث. مثال ذلك الحديث المروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أراك شبت؟ قال: شيبتني هود وأخواتها، أي القصص الواردة في هود والواقعة والمرسلات وفي غيرها. هذا الحديث رواه الترمذي في سننه في كتاب التفسير. قال الدارقطني: هذا مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه، فمنهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد أو عائشة إلى غير ذلك. ورواة هذا الحديث ثقات، ولا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر. من هذا كله يتبين لنا أن الحديث المضطرب هو ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، بحيث لا يمكن ترجيح رواية على أخرى، ولا يمكن الجمع بينهما. فإذا أمكن الترجيح بين الروايات، أو إذا أمكن الجمع بين الروايات، فإن صفة الاضطراب تزول عن الحديث، وعندئذ نعمل بالرواية الراجحة عند الترجيح، أو نعمل بجميع الروايات إن أمكن الجمع بينها. وقد يقع الاضطراب من راو واحد بأن يروي الحديث على أوجه متعددة، وقد يقع الاضطراب من عدة رواة. ولكن الأمر الهام هنا هو أن هذا النوع من الأحاديث، والذي سماه المحدثون بالحديث المضطرب، ينصب على سند الحديث ومتنه معا، وهو أمر يؤكد التفات المحدثين إلى متن الحديث إضافة إلى سنده، إذ الاضطراب قد يقع في سند الحديث أو في متنه أو فيهما معا. والحديث المضطرب يشهد للمحدثين بأنهم كانوا يقومون بعرض روايات الحديث الواحد بعضها على بعض في السند والمتن. وفكرة جمع الروايات المتعددة لاستخراج ما بينها من اختلاف للتوفيق بينها، أو لترجيح رواية على أخرى، أو لبيان صعوبة ذلك، أو لبيان أن الترجيح متعذر من أي وجه من الوجوه، فكرة رائعة تشهد للمحدثين بعنايتهم بسند الحديث ومتنه معا، وتشهد لهم بدقتهم وأناتهم وصبرهم لمعرفة المقبول من المردود من الأحاديث، خدمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي علوم من ابتكار علماء الإسلام وحدهم، وليس لهذه العلوم نظائر عند الأمم الأخرى، فهذه العلوم خصيصة من خصائص هذه الأمة لا يشاركها فيها أحد سواها. من هذه العلوم معرفة المضطرب وبيان حكمه، وقد ألف فيه ابن حجر الحافظ رحمه الله تعالى كتابا سماه المقترب في بيان المضطرب. ويلخص لنا صاحب المنظومة البيقونية الحديث المضطرب في بيت من الشعر فقال: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.